الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق الله

الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء شراب ومنه شجر لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأنهار من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَلَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وسخر

وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وَمِن نَجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم ومن نجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسر وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أكبر. أموات وهم يخلقون أموات لغفور رحيم

والله أنزل من السماء ماء فأحيي به الأرض بعد موتها. Thank you. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه أمر السماء

البصر أو هو ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله تستخفونها يوم غد الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحظ وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإن ما عليك البلاغ المبين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بك وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يا سلام يا الله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان ربنا تقبل منا